أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتناول اليوم إن شاء الله تعالى صورة الجاثية، وهي من الحواميم، وهي الصورة رقم 45 في المصحف الشريف. والجاثية صورة مكية، وعدد آياتها 37 آية. وهذه الصورة تبدأ بالحرفين المقطعين حاميم، وكما قلنا في المقطعات هذه أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف، فكونه يعرف أسماء الحروف هذا من المعجزات التي تشهد له بالنبوة وبالرسالة. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني تبدأ بالثناء على القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي ختم الله تعالى به كل رسالات السماء، فيعني تعهد بحفظه كلمة كلمة وحرفا حرفا. وهذا أيضا من معجزات القرآن الكريم، أنه الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، لأنه ليس بعد رسول الله من نبي ولا من رسول. والقرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحفظ القرآن الكريم يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا قائما بين أظهرنا، يعلمنا بكتاب الله وبما جاء فيه من علم ومن حكم ومن هدايات. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذه الصورة تستشهد بعدد كبير من الآيات الكونية، آيات الله في الخلق، على صدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتلي هذه الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وكما تحدثنا في سورة الدخان أن السماء أو السماوات يعني من أعظم خلق الله، فالسماء نحن لا نرى إلا جزءا يسيرا من السماء الدنيا، وهذا يزيد بعده عنا يعني يتراوح بعده عنا بين 13 ألف مليون سنة ضوئية و 15 ألف مليون سنة ضوئية. وسنة ضوئية يعني المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. لذلك نقول أن تأمل السماوات يعني من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وكذلك الأرض، وأشرنا من قبل إلى حقيقة أن القرآن ذكر الأرض في 461 موضعا منه، جاءت كلها بالإفراد، لم ترد كلمة الأرض بالجمع أبدا في القرآن الكريم. وهذا من رحمة الله تعالى بنا، لأن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، ولو جاءت بالجمع لاحتار الناس أين الأرضون السبع، ولم يدرك الإنسان أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا إلا بعد اكتشاف أجهزة يعني الجيوفيزياء المتطورة التي ترسم لنا داخل الأرض يعني سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، وكذلك السماوات السبع سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، ويحتوي ذلك كله كرسي العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، توجيه من الله سبحانه وتعالى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لخلق السماوات من أعظم الشهادات على قدرة الله التي لا تحدها حدود. والأرض قلنا يعني كرة من الصخر تجري في هذا الفضاء، تدور حول محورها فيتبادل الليل والنهار، وتجري في مدارها حول الشمس فتحدد لنا السنة الشمسية، ويميل محورها يعني حوالي 27 درجة ونصف، فيتبادل بذلك الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء. وهذا أيضا من دلالات إتقان الخلق وإحكامه، وهي شهادة لرب العالمين. قلنا أن الأرض يعني كتلتها تقدر بستة آلاف وخمسمائة مليون مليون مليون طن. من يحكم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه إشارات إلى أن كل ما في هذا الوجود ويشهد لخالقه بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية، لأن الكون كله مبني على نظام واحد. ثم تشير أيضا الآيات إلى خلق الإنسان وإلى ما بث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من مخلوقات. فوصف القرآن الكريم لمراحل الجنين البشري: النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر، يعني شيء يعني يبهر العقل الواعي والإدراك الصحيح، ويشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق. كذلك سورة تقول: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. طبعا الخلق من حولنا، يعني يدرك العلماء الآن أن الله سبحانه وتعالى خلق 10 مليون كائن حي، 7 ملايين منها على اليابسة، و3 ملايين منها في الماء. وليس هذا إحصاء نهائيا، يعني في كل يوم يكتشف العلماء من الكائنات الحية ومن بقايا الحياة القديمة ما يمكن أن يضاعف هذه الأرقام أضعافا كثيرة. وكل كائن يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى فيه من دلالات القدرة الإلهية ما يشهد لتدبير الخلق بحكمة بالغة، وتنوعه أيضا بحكمة بالغة. وكل كائن حي بثه ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض، يعني على اليابسة أو في الماء، يلعب دورا مهما في استقامة الحياة على هذا الكوكب. وهذه الشهادات كلها يعني لإقامة الحجة على المنكرين والكافرين والمستهزئين بالدين والقرآن الكريم، هي حجة يقيمها ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء الضالين، حتى لا يدعي أحدهم في يوم الحساب أنه لم يكن له إدراك بذلك. ثم تنتقل الآيات إلى اختلاف الليل والنهار، فأقول رب العالمين: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. طبعا تبادل الليل والنهار من أعظم الآيات التي تشهد لله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالقدرة. فتقريبا كل الأحياء على الأرض لا يمكنها أن تحيا في ظلام دامس ولا في وضع النهار المستمر. كل كائن حي يحتاج إلى فترة راحة كما يحتاج الإنسان، تتم بالليل. وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته يعني جعل جسم الإنسان يفرز الميلاتونين الذي يعين الإنسان على الاستغراق في النوم، ويتوقف ذلك في وضع النهار، مجرد أن يصل الإنسان شيء من النور يتوقف إفراز الميلاتونين. فكل شيء في هذا الوجود أبدعه ربنا تبارك وتعالى بدقة فائقة وحكمة بالغة تشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالحاكمية وبالقدرة المطلقة، ولذلك تشبه ربنا تبارك وتعالى. وفي هذه الآية واختلاف الليل والنهار إشارة إلى أمر قد يغيب عن كثير من الناس، وهو أن اليوم الأرضي يبدأ بالليل، فالليل سابق على النهار، ولذلك بدأ بالليل واختلاف الليل والنهار. وجاء ذلك في عدد كبير من الآيات الأخرى، في البقرة 164، آل عمران 190، يونس 6، المؤمنون 80، وغيرها من الآيات. وهذه كلها إشارات تؤكد على الدقة الفائقة لكل كلمة وكل حرف في هذا الكتاب العزيز. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني رزق السماء دائما يعني يحصره العلماء في المطر، وصحيح المطر من أغلى وأعز ما ينزله ربنا تبارك وتعالى علينا من السماء، لأن بدون الماء ما في حياة. ولكن نعلم الآن أن الله ينزل أشياء كثيرة، يعني ليس فقط الماء. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى أنزل 4 بركات من السماء: الحديد والنار والماء والملح. والعلم يؤكد على صحة ذلك، فكل حديد الأرض أنزله ربنا تبارك وتعالى من خارج الأرض، والنار أنزلها ربنا تبارك وتعالى من فعل الرعد والبرق الذي يعني تصل درجات الحرارة فيه في البرق إلى 1000 من الدرجات المئوية. فبركات السماء ليست مقصورة فقط على الماء، الحديد والنار والماء والملح. والماء يتبخر أصلا من الأرض، ولكنه يأخذ دورة حتى يطهر مما فيه من أملاح والملوثات، ثم يعيده ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض في دورة فائقة الإحكام. الملح طبعا في أثناء الشرارة الكهربائية التي تطلقها ومضاد البرق، يعني تتفاعل مع الغازات الموجودة في السماء فتنزل أملاحا تزيد من خصوبة الأرض، تؤكسد النيتروجين إلى أكسيد النيتروجين، تؤكسد يعني غير ذلك من المركبات الكيميائية، الكبريت إلى أكسيد الكبريت. وكل هذه أملاح تزيد من خصوبة الأرض وإعطائها قدرتها على العطاء. فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح، يعني الرياح تلعب أدوار مهمة لازدهار الحياة على الأرض، منها تلقيح النباتات، منها تلطيف الجو، منها يعني تحريك السحب، منها تغذية السحب ببخار الماء. فالرياح تلعب أدوار مهمة، نقل بعض المركبات الكيميائية من أرض إلى أرض، ليس فقط البذور. فالرياح لها دور مهم، ولولا حركة الرياح على سطح الأرض ما استقامت الحياة على سطح هذا الكوكب. ولذلك يقول آيات لقوم يعقلون، فهو دائما يذكر ربنا تبارك وتعالى، يذكر بعد الإشارة إلى الآية الكونية إلى لابد للنظر فيها بعين البصيرة، بعين الحكمة، بعين العقل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والخطاب هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب إلى رسول الله في القرآن الكريم هو خطاب لكل من يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل الآيات مباشرة بعد هذا العرض لطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق للحديث للذين يكذبون بذلك، وما أكثرهم. يعني كثير من الجهلاء يتصورون أن هذه الدورات المختلفة التي تجعل من الأرض كوكبا صالحا للعمران، المسافات، السرعات، تبادل الليل والنهار، حركة الرياح، انزال المطر، انزال المواد من السماء، يعني كل هذه علامات على احكام الخلق وعلى طلاقة القدرة. ولكن بعض الجهلاء يعتبرونها امرا يعني فطريا في هذه الكائنات، ان كان الارض او الغلاف الغازي لها او الطاقة الشمسية او غير ذلك. ولذلك يوجه الخطاب لهم: ويل لكل أفاك أثيم. والأفاك الإفك هو الخروج عن الحق، يعني البعد عن الالتزام بما يقوم عليه الدليل. أفاك أثيم، والإفك هو فائق الجريمة، يعني الذين يقعون في إنكار الطلاقة الإلهية، الطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق كل ما حولنا وفي خلق أنفسنا، يقعون في دائرة الإفك والإثم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده إن شاء الله. يعني لابد أن نناقش الكفار والمشركين الذين ينكرون هذه الحقائق الجلية الواضحة البينة، نخاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة. فإن يعني لم يسمعوا ولم ينصاعوا، يعني المفاصلة بيننا وبينهم تكون هي الحل الذي يفض هذا الحوار. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هؤلاء طائفة الجاحدين المنكرين المتنطعين الذين لا يريدون أن يسمعوا كلام رب العالمين أو أن يتأملوا بديع صنع الله في هذا الكون بعين البصيرة وبحكمة العقل السوي. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والله كأن القرآن يصف واقعنا الآن، يعني كثير حتى من أبناء المسلمين للأسف الشديد الذين لم يعرفوا دينهم ولم يقتنعوا به ولم يتربوا عليه ولم ينتزموا به، يعني يسمع الآية القرآنية الكريمة فيرد رد يعني أبعد ما يكون عن ما يجب أن يقال في هذا المقام. ثم يقول وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، عذاب مذل. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. يعني لن يشفع له سلطان كان يلجأ إليه أو صنم كان يعبده من دون الله أو هوى كان يعني يشغله عن طاعته لرب العالمين، فليس له إلا جهنم وبئس المصير. بعدين يتجه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يقول هذا هدى على القرآن الكريم، هو أعظم هدى بأيدي الناس الآن هو القرآن الكريم. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، يعني عذاب شديد الإيلام شديد الإيذاء. بعدين ننتقل إلى آية أخرى من آيات الخلق، فتقول الصورة الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني لو تأمل أي إنسان عاقل يعني كيف أعطى ربنا تبارك وتعالى للماء القدرة على أن تلتحم الذرات المتعارضة، الماء ذرتين من الأكسجين وذرة من الأكسجين، ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ذرة الهيدروجين تحملان شحنة موجبة، ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة، فتلتقي الأطراف السالبة مع الأطراف الموجبة من الذرات المتجاورة فتعمل نسيجا يسميه العلماء باسم ظاهرة التوتر السطحي surface tension. هذه الظاهرة هي التي تعين يعني الإنسان والحيوان على التحرك في هذا الماء، والتي تعيد البواخر والبوارد وناقلات الحاويات وناقلات النفط وناقلات الطائرات على أن تطفو فوق سطح الماء بظاهرة التوتر السطحي أو بحقيقة قانون الطف. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ثم يقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني لولا هذه الظاهرة ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني مساحة صغيرة جدا من الماء، لا يستطيع إلا تحمل جسم إنسان. الماء لولا ظاهرة التوتر السطحي لا يحمل جسم إنسان ولا يحمل يعني أي قارب صغير، لا أقول ناقلة طائرات ونقلة شاحنات. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، ولتبتغوا من فضله. يعني كل التجارات العالمية تتم عبر البحار، ولذلك يعني في تشكره. يعني المفروض ان الانسان اذا ركب البحر في يوم من الايام في رحلة عمل او في تجارة او في نقل قدر من البضائع، ان يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوتر السطحي للماء وعلى قانون الطفو. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني ليس فقط يعني عملية التجارة ونقل البضائع ونقل غيرها من احتياجات الناس، بل سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروا. يعني لا يجوز الإنسان أن يتحرك في هذه الحياة الدنيا يعني وهو مغلق عينيه مغلق أذنيه، لا يرى الحكمة الإلهية فيما قدر ربنا تبارك وتعالى له من وسائل وإمكانات تعينه على الحياة على هذا الكوكب، ويسجد الله شاكرا على كل نعمة من هذه النعم. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعد الكفار والمشركين بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة، وطبعا عقاب الآخرة يعني أنكى وأشد، ولكن حتى في الدنيا يعني لا يمر كافر أو مشرك أو جاحد أو مقصر دون عقاب من رب العالمين. وهذا الذي سمته هذه الصورة أيام الله. ف نحن لا يعني نشمت فيهم، حقهم علينا النصيحة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، فإذا لم يستمعوا للنصيحة نكلهم إلى عدل الله سبحانه وتعالى، وعدل الله يقتضي أن يقتص منهم في الدنيا قبل الآخرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الله عادل، والعدل الله المطلق يقتضي أن يكون الجزاء للصالحين الصابرين الثابتين، وأن يكون العقاب للعاصين الذين لا يؤدون حق الله في العبادة ويتنكرون لنعم الله الكثيرة التي وهبهم إياها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا طبعا العدل الإلهي، من عمل صالحا فلنفسه، اللي يعمل صالح لابد أن يكرمه ربنا تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، ومن أساء فعليها، الذي يفسد في الأرض ويظلم الخلق ويعتدي على حرمات وحقوق الآخرين لابد له من عقاب في الدنيا، وهذا من صميم العدل الإلهي. ويذكر ثم إلى ربكم ترجعون. يعني لا تخيل أحد أنه يفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى فسيعاقبه ربنا تبارك وتعالى في الدنيا ثم يكون العقاب الأقصى والأشد يعني في الآخرة جزاء لإفسادهم في الدنيا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هاتان الآيتان جاء مثير لهما في سورة الدخان، وقلنا أن الثناء الذي يأتي لليهود في بعض آيات القرآن الكريم هو موجه إلى الذين آمنوا برسالة موسى عليه السلام واتبعوا التوراة الصحيحة اتباعا دقيقا، طبعا يعتبروا من المؤمنين ويؤجرون على ثباتهم، وكانوا إحدى الأمم التي التزمت توحيد الله سبحانه وتعالى والخضوع له بالطاعة والعبادة زمن سيدنا موسى عليه السلام، وإن كان بعضهم كان يشذ عن هذه القاعدة فعبدوا العجل و طلبوا إله من الصخر وتنكروا لموسى في مواقف كثيرة، لكن كان فيهم الصالحون. والثناء الذي يعني يضفيه القرآن الكريم على بني إسرائيل المقصود به الصالحون منهم الذين آمنوا برسالة سيدنا موسى عليه السلام وثبتوا عليها إلى أن توفاهم الله. ولكن يعني انقطعت هذه السلسلة، يعني ضاعت التوراة، اجتمع اليهود بعد 8 قرون من وفاة موسى عليه السلام وكتبوا العهد القديم، والعهد القديم ليس هو التوراة، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، هذه كلها صناعات بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء وإن بقي فيها بعض يعني آثار للحق القديم، ولكن عندما يختلط الحق بكثير من الباطل يفسده تماما ويخرجه عن إطاره الرباني ويجعله عاجزا عن هداية أتباعه. فالذين ينادون بهذا الحق في أيامنا لا حق لهم فيه إطلاقا، فيهودي اليوم ليسوا يهودا وليسوا من بني إسرائيل، فالتاريخ يقول لنا أن بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين كانت هناك مملكة حول بحر قزوين اسمها مملكة الخزر، والخزر عرق مغولي تتري تركي بعيد عن المنطقة العربية، وإن كنا نؤمن بالأخوة الإنسانية العامة لكن التاريخ يقول لنا هذا الشعب لم تكن له علاقة بالمنطقة العربية إطلاقا. هؤلاء الخزريون كانوا وثنيين، أمة وثنية، وكانت أمة معتدية على جيرانها ومتجبرة على الخلق من حولها، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحرك وفد من اليهود من حاكمات اليهود من شمال إيران وشمال العراق إلى ملك الخزر في القرن 8 الميلادي كان اسمه الملك بولان، وأقنعوه بالتهود، فتهود وهو لا يعرف اليهودية، لم يقرأ شيئا لموسى عليه السلام، لم يرى التوراة، لم يعرف التوراة، ولكنه الله أعلم يعني كيف أغواه أو أغروه بالتهود، فتهود وأعلن اليهودية دينا للبلاد لملك الخزر. وهؤلاء كان يعني شعوب متوحشة في قسوتها على جيرانها، ففي القرن 8 شاء رب العالمين أن يصل إلى موسكو بعض الرهبان المسيحيين من البلاد الشمالية، السويد، النرويج، الدنمارك، وأقنعوهم بالمسيحية فأصبحوا مسيحيين، وعز عليهم أن يقوم بجوارهم مملكة يهودية أو تعلن أنها يهودية، يعني تتجبر على جيرانها بهذه الصورة، فدخلوا في معارك حربية انتهت بالقضاء على مملكة الخزر. فانتشر هؤلاء المتهودون الخزريون في أوروبا الشرقية، وانتقلوا منها إلى أوروبا الغربية ثم إلى الأمريكتين، وبقي بعضهم في روسيا يسمون اليهود الروس، وبعدوا يعني تماما عن الديانة اليهودية وانشغلوا بالدنيا ومكاسبها المادية، وأصبحوا كيانات محتقرة في كل المجتمعات التي عاشوا فيها، سموه The Jewish Ghetto، يعني مزبلة اليهود، في كل دولة من الدول فيه حي لليهود سموه The Jewish Ghetto. يعني أنا رأيت زرت بعض هذه المناطق في بلجيكا وفي هولندا من أكبر مناطق هذه البلاد. بعدين طبعا بدأت المؤامرة الصهيونية العالمية، أنهم لهم حق في أرض فلسطين، وعانهم الغربيون حقدا على الإسلام وكراهية للمسلمين على احتلال جزء من أرض فلسطين، وبدأوا ينمو كالصرفان على بقية الأرض حتى احتلوا غالبية أرض فلسطين، وأجلوا أهل هذه البلاد عن ممتلكاتهم وعن أرضهم وعن كل حقوقهم. وتكاملت المؤامرة في هذه السنة يعني تصارع عدد من الدول العربية للصلح مع هذا الكيان، بالرغم من يعني أحاديث نبوية كثيرة تنص على يعني ضرورة الدفاع عن أراضي المسلمين، إذا ديس جبر من أرض المسلمين فالجهاد فريضة. الآن يدعون طبعا أنهم هم أصحاب حق كان لليهود القدامى الذين أجلوا عن خيبر، واليهود الذين عاشوا في أماكن مختلفة من الجزيرة العربية وفي مصر وشمال أفريقيا، وبدأوا يتبجحون برفع قضايا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ التاريخ جيدا، وأن يتمكن من الرد على هؤلاء الغرباء الذين لا حق لهم في هذه الأرض، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي شكل من الأشكال. هؤلاء غرباء عن المنطقة، لا علاقة لهم بموسى عليه السلام ولا بإسرائيل عليه السلام وهو يعقوب، لا علاقة لهم بأرض فلسطين، لا حق لهم فيها ولا في أي أرض عربية أخرى. عاشوا بين المسلمين كأقلية صغيرة، والخزر هؤلاء يشكلون الآن أكثر من 92% من مجموع يهود العالم، ويهود العرب يشكلوا حوالي 8% أو أقل من 8%، ويهود العرب عاشوا وسط المسلمين، يعني حقوقهم محفوظة، محتقرين صحيح لما اتصفوا به من حرص شديد على الدنيا وعلى المكاسب المادية والتخلي عن كل القيم الأخلاقية والدينية في سبيل المكاسب المادية، ولكن حقوقهم محفوظة. اليهود العرب يسموهم سفارديم، ويهود الخزر يسموهم استكناج، فهم طبعا استكناج هؤلاء يعني بعيدين كل البعد عن المنطقة العربية. وهذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام كتبه يهود، وأنا حضرت رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة ويلز من سنوات طويلة بعنوان يهودي اليوم ليسوا يهودا، كان يتكلم عن يهود الخزر الذين لا علاقة لهم بالمنطقة العربية ويعني لا حق لهم فيها من قريب أو من بعيد. ولكنهم يستغلوا ثناء بعض آيات القرآن الكريم عليهم، والمقصود بها الذين آمنوا مع سيدنا موسى عليه السلام وثبتوا على الهداية الربانية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في التوراة الأصلية. ثم توجه الخطاب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يعني يا محمد أنت خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأنت حامل الشريعة، حامل الدين الصحيح الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على آدم عليه السلام أو على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين منذ زمن آدم عليه السلام ومن بعده نوح وهود وصالح وشعيب إلى آخره، فأنت حامل هذه الشريعة والمدافع عنها، وكل من يتبعك من المسلمين إذا أراد أن يثبت إخلاصه لهذا الدين فعليه أن يتبع شريعتك وأن يحميها وأن يدافع عنها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طبعا في كل مجتمع بشري في من يشذ عن يعني الرأي العام والقناعة الكلية كما هو حادث عندنا في هذه الأيام. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني الذي يلتزم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الناجون الذين يعتبرون أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن يخرج عن ذلك بعد عن الخط وانحرف عن جادة الطريق. ثم يؤكد رب العالمين هذه الحقيقة بقوله في سورة الجاثية: قل هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يستخدم يوقنون، يعقلون، يتبصرون أو يبصرون، يعني لابد من استخدام هذه المواهب التي وهبها ربنا تبارك وتعالى لكل إنسان في الحكم على الأشياء بموضوعية وحيدة. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بعدين يتجه الخطاب العام إلى البشر جميعا وللمسلمين خاصة وإلى الخارجين عن قانون الله بصفة عامة، يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا السيئات، اجترح يعني اكتسب، ولكن كلمة قوية. الذين اجترحوا السيئات الذين غاصوا إلى آذانهم في السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عدله لا يسوي بين الصالحين والطالحين، عدله لا يسوي بين المستقيمين والمنحرفين. فهذا معنى الآية الكريمة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فاجترحوا السيئات يعني اكتسبوها بجرأة شديدة. وتنتقل الآيات مرة أخرى إلى التذكير بالمعجزات الهائلة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في السماوات والأرض، فيقول: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني الذي يتأمل يعني خلق السماوات والأرض يرى أن كل صغيرة وكبيرة فيها يعني أبدعها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، وأنه لا يوجد فوضى في الكون كما يدعي بعض المبطلين. بعدين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بمعنى أن خلى أنه ترك الهوى يعني بكل أشكاله السيئة، يعني خلى هذا هو المعبود الذي يقصد والذي يطاع والذي يسجد له، وهذا الذي أضر بالمجتمعات الإنسانية عبر التاريخ. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طبعا الله لا يضل الناس، ولكن الذي يعلم ربنا تبارك وتعالى فيه ميل إلى الضلال يتركه لميله، ميل إلى الانحراف يتركه لانحرافه، ولكن الله يحب المهتدين ويحب أن يرى عباده كلهم يعني في دائرة الهداية التي علمها لخلقه. ولكن يعني من يبتغي الضلال يترك لضلاله. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. القضية الرئيسية التي استخدمها كل الكفار وكل المشركين وكل المنحرفين وكل الضالين عبر التاريخ عملية البعث. أي إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا؟ عجز يعني ينكرون البعث، وبالتالي ينكرون كل رسالات السماء كل هدايات رب العالمين. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا مجرد ظن غير مبني على أي حقيقة علمية. والنماذج التي أوردتها هذه الصورة الكريمة يعني من خلق السماوات والأرض إلى خلق الإنسان إلى خلق الأحياء إلى الحركة المنتظمة لهذا الكون، إرسال الرياح، بركات السماء ورزق السماء، التبطر السطحي للماء، كل هذه قضايا تؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكون ليس أمرا عفويا وليس أمرا عشوائيا. هذا خلق الله الذي تم بحكمة بالغة وبإتقان عظيم، يشهد للخالق سبحانه وتعالى يعني بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالعلم وبالحكمة وبالقدرة. ولذلك الذي ينكر إمكانية البعث ينكر إمكانية الخلق، فينكر أنه مخلوق لرب عظيم. يعني هكذا الطبيعة، يعني جاء الإنسان من التراب يعني كما جاءت كل المخلوقات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. مات أبوه ومات جده ومات أجداده، فقولوا يعني هاتولنا اللي ماتوا دول حتى نؤمن بالبعث من جديد. وينسون تماما أن الله سبحانه وتعالى حدد آجالا لهذا الوجود. يعني إذا جاءت لحظة نهاية هذا الوجود سيدمر هذا الكون، ويخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماء غير السماء المحيطة بنا، ثم يبعث من في القبور ويعني يحاسب الناس على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، ثم يتحركون أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار في حياة أبدية لا نهاية لها، يعني ما في بعدها موت وما في بعدها يعني حرية لحركة الإنسان، خاصة الذين يعاقبون بالنار. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، وهو حدد لذلك يعني تواريخ محددة لا سلطان لأحد من الخلق عليها. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. المبطل الذي لم يلتزم بشرع الله وأمر الله وخرج على هذه الأمر الإلهية وأفسد في الأرض إفسادا كبيرا، فمصيره إلى جهنم وبئس المصير. بعدين تنتقل الآيات إلى وصف بعض المواقف الرهيبة في يوم الحساب، فتقول وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهذه الآية هي التي أعطت للصورة اسمها الجاثية، والجاثي هو يعني البارك على ركبتيه، وهذا من هول هذا الموقف، يعني موقف يعني لا يصب بكلمات، الكل في رعب حقيقي وفي خوف شديد. للصالح يدري إن كان صلاحه قد قبل أم لا، ولا الطالح يدري كيف سيعامله الله على أخطائه الكثيرة في حياته الدنيوية. وترى كل أمة جاثية، يعني جفا يجثو، جثية وجثوة، يعني بركة على ركبتيه، وهذا من شدة الرعب، من شدة الفزع، من شدة الخوف، لا يستطيع الإنسان أن يقف على قدميه، يعني من هول هذه اللحظات التي نسأل الله تعالى أن يهونها علينا جميعا. وتروي لنا السيدة عائشة عليها رضوان الله تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ففزعت السيدة عائشة عليها رضوان الله قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أي أن ينظر بعضهم إلى بعض في وقت هذا الذهول الشديد، يعني ما في يعني فرصة أن يفكر الإنسان إلا في لحظة الخلاص من هذه الشدة في العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. وترى كل أمة جاثية يعني راكعة على ركبها على ركبها كما يبرك الجمل. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وبعدين بيمدح القرآن مرة أخرى ويذكر بعظمة هذا الكتاب حتى لا يهمله المسلمون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هذا الخطاب يقوله الحق تبارك وتعالى لأهل النار، فيقول لم تكن حياتكم في الدنيا فوضى، يعني كل فرد منكم مكلف به ملكان، ملك على اليمين يكتب حسناته وملك على الشمال يكتب سيئاته. فيقول لهم هذا كتابنا، يعني ما احنا ما ظلمناكم، هذا مسجل عليكم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كان كل عمل تعملونه يستنسخ يكتب حتى لا يحاجنا أحد في الحكم الذي سنصدره عليه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. الذي عمل عملا صالحا يدخله ربنا تبارك وتعالى في رحمته ويقاد مكرم معزز إلى جنات النعيم. وأما الذين كفروا فتقول لهم الملائكة أفلم تكن، أو يقول لهم رب العالمين: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يعاتبهم الله سبحانه وتعالى أن كنتم تنكرتوا لآياته وتنكرتوا لرسله وتنكرتوا لهدايته فضللتم ضلالا بعيدا. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يعني بعضهم ينكر إنكارا كاملا، وبعض الآخر يتحجج أنه ما عنده قناعة تقنعه بالالتزام. وبدا لهم سيئات وما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. في هذه اللحظة فقط اتضح لهم كم كان خطأهم في الدنيا حينما خرجوا على تعاليم ربهم وعصوا أنبياءه ورسله وخاضوا فيما يغضب رب العالمين. وبدا لهم سيئات وما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أخذ النار وما لكم من ناصرين. هذا إما كلام من الله سبحانه وتعالى أو من الملائكة الذين يحيطون بهم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، غالبا هذا كلام من الملائكة، قلوا أنكم اتخذتم آيات الله هزوا استهزأتم بها واستهترتم بما جاء فيها وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم لا يخرجون من النار، خلاص ادخلوا الى النار فليسوا مخرجين منها، وما حد هيعتب عليهم يعني ما كانوا فيه من ضلال في الحياة الدنيا. وتختم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. مرة أخرى بيستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وقدرته بخلق السماوات والأرض. فلله الحمد رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والكبرياء يعني العظمة، الملك، كمال الذات، كمال الوجود، والله تعالى أعلى وأعلى. هذه صورة الجاثية، وقلنا الجاثية يعني الأمم الباركة على ركبها في فزع وهلع شديدين، أجرنا الله تعالى وأجركم جميعا منه. واسم الجاثية يعني وصف لهذه اللحظة الرهيبة التي تسبق يعني تكريم أهل الجنة بالجنة وإهانة أهل النار بالنار. أرجو أن تكونوا يعني استفدتم شيئا من هذا العرض السريع لهذه الصورة المباركة، صورة الجاثية. وسننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم إلى صورة الأحقاف، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.